هذا الغيب أو هذا القدر مغيب، ولكننا في هذا الباب نجتهد في العمل الصالح، نجتهد في العبادة المقربة إلى الله، نجاهد أنفسنا على الطاعة، نجتهد في الكف عن المعصية. والله جعل في العبد مشيئة واختيار، وهداه النجدين وأرسل عليه الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجة وأزال المعذرة وأبان السبيل. يجتهد المرء وفي الوقت نفسه يلجأ إلى الله أن يثبته، أن يهديه، ألا يزيغ قلبه، أن يعيده من سبل الضلال. ولهذا كان أعظم الدعاء دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.